رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. لا استطعت دعاء عليه لاستكباره عن اتباع السنة والعمل بها. من فوائد الحديث: وجوب الأكل باليمين، والأكل بالشمال من غير عذر محرم. كل أمر شريف فينبغي مباشرته باليمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله. مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب الإثم، ولذلك دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن امتناعه كان تكبرا وعنادا. النصح للطاعم والشارب يكون للرجال والنساء والصبيان. جواز النصح للمرء على الملأ إذا كان فيه خير للجميع. جواز الدعاء على من ارتكب محرما عنادا واستكبارا وإصرارا. الاستكبار في تطبيق الأحكام الشرعية يستحق فاعله العقوبة. إكرام الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم، تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد. ليخالفن الله بين وجوهكم هو تشويه الوجه بتحويل خلقه عن موضعه بجعله موضع القفا، والمراد يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. القداح جمع قدح، وهو السهم قبل أن يراش وينصل، والمراد المبالغة في تسويتها حتى تصير كالسهم لشدة استوائها واعتدالها. عقلنا أي فهمنا. باديا صدره أي خارجا عن استواء الصف. من فوائد الحديث: الحث على تسوية الصفوف. جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. تسوية الصفوف عمل واجب، والتفريط فيه حرام. ينبغي على الإمام قبل الدخول في الصلاة أن يسوي صفوف المصلين ويأمرهم بذلك. وجوب امتثال قول الإمام إذا أمر بتسوية الصفوف، فإن تسويتها من حسن الصلاة ومن تمام صلاة العبد متابعة الإمام. اهتمام الإسلام بتسوية الصفوف في الصلاة تعبير عملي على وحدة صفوف الأمة ووحدة كلمتها وأهدافها وغاياتها. وإذا كان هذا هو المظهر في العبادة فهو منطلق تنظيمي إلى ميادين الكفاح والجهاد وفي كل مجالات الحياة.

ذات الشمال أي جهة النار، العبد الصالح عيسى عليه السلام. من فوائد الحديث: كافة الخلق محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة كما خلقهم أول مرة. وفي هذا بيان أن ما جمعوه وادخروه من متاع الدنيا تركوه وراء ظهورهم، فلا ينفعهم إلا ما قدموه بين أيديهم. وعد الله آت، والله لا يخلف الميعاد. اللباس نعمة من الله تعالى حتى يواري الإنسان عورته. فضيلة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أول من يكسى يوم القيامة. تعذيب أهل البدع الذين بدلوا وغيروا في دين الله تعالى، فكل من فعل ذلك استحق العقاب. لا تنفع الإنسان نسبته إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعمل بسنته صلى الله عليه وسلم ويتمسك بهديه. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. الخذف رمي الحصى بالسبابة والإبهام. لا ينكأ أي لا يجرح، يفقأ أي يقلع. من فوائد الحديث: حرمة الخذف لأنه لا فائدة منه، بل يترتب عليه ضرر بالآخرين. الإسلام ينهى عن كل فعل لا فائدة فيه أو يلحق الضرر بالمسلمين، ويدخل في ذلك اللهو الذي فيه أذى وليس فيه منفعة. عظم حرمة المسلم، ولذلك يحتاط الشرع لحمايتها بكل وسيلة فيدفع عنها الشر والضر. ينبغي على من رأى منكرا مخالفا للشرع أن ينبه فاعله ويعلمه، وألا يغلظ عليه إلا بعد البيان وإقامة الحجة وتعمد المخالفة. جواز هجران أهل البدع ومنابذ السنة وأصحاب المعاصي حتى يدعوها. يجوز هجر أهل البدع أبدا. دين الله أحب إلى المؤمن من نفسه ووالده وولده وأقاربه وأحبائه والناس أجمعين. عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. من فوائد الحديث: وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه لأمته ولو لم يظهر لهم وجه الحكمة منه. العبادات توقيفية يجب اتباعها. تقديم النقل على العقل. تقبيل الحجر الأسود سنة نبوية. صفاء توحيد الصحابة رضي الله عنهم لربهم، حيث رد النفع والضر إلى الله وحده. كل ما سوى الله تعالى لا يملك ضرا ولا نفعا وإن كان معظما. قال الطبراني: إنما فعل عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. رياض الصالحين.